يعني نواقض الإيمان، الأمور التي تنقض الإيمان كالردة، فالردة ناقضة للإيمان. ها؟ أما نواقص الإيمان، نواقص الإيمان كالمعصية، فالمعصية تنقص الإيمان ولكن لا تجعل صاحبها كافرا. معنى هذا الحديث الذي ورد في الصحيحة وما فقه أنا مش عارف. أيوة أحذر حبيبك حولا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما. المقصود من ذلك أن الإنسان لا يكون مغاليا لا في الحب ولا في الكره، لا تكون مغاليا لا في الحب ولا في الكره. لماذا؟ لأن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن، فربما ينقلب الحبيب عدوا وربما ينقلب العدو حبيبا، لكن إذا رقت الديانة، إذا رقت الديانة فهذا متوجه عند رقة الديانة لا عند عظم الديانة، فإن عظم الديانة يحجب المرء عن أن يفجر أو أن يفحش. ولذلك من صفات المنافقين إذا خاف فجر، إذا خاف فجر، يعني معنى فجر أي تجاوز حدود الديانة، تجاوز حدود الديانة. أما صاحب الدين فلا يخشى عليه بإذن الله تعالى، حتى إذا تغير من صاحبه فإنه يكون متحشما عفيفا. كانوا يقولون بالتقارب بين الأديان، فوجدوا بأن هذه الكلمة أصبحت كلمة فجة، وبعض الفتاوى الشرعية ظهرت بتكفير من قال بالتقارب بين الأديان، هناك فتاوى يعني ظهرت في ذلك الأمر، فابتعدوا عنها إلى مسألة الحوار بين الأديان، الحوار بين الأديان، وأحيانا يقولون الحوار بين الحضارات، مرة بين الحضارات ومرة بين الأديان، والكل فاسد. إذا كان المقصود الحوار بين الحضارات حتى نبين فساد حضارتهم وأنها حضارة وثنية، لأن الحضارة العربية أيها الإخوة الكرام، الحضارة العربية دي حضارة قائمة على رافدين، رافد وثني ورافد صليبي، رافد وثني ورافد صليبي. الرافد الوثني اللي هو الحضارة الهلينية الإغريقية القديمة، يعني الحضارة الأوروبية هي وريثة الحضارة اليونانية القديمة، وهي حضارة وثنية، عندهم إله الحب وإله الخوف وإله الخصب وإله الجذب وإله الحرب وإله السلام وما إلى ذلك. ولا تزال إلى الآن التماثيل موجودة في أثينا في اليونان، تدل على أن هذه الحضارات كانت حضارات، يعني لا أقول حضارات وثنية يعني محترمة، لا، حضارات وثنية إباحية. نحن عندنا الحضارة الفرعونية كانت حضارة فرعونية، ولكن كانت احتشام، تعتقد النساء هنا في الحضارة الفرعونية بردك، يعني لم يظهر إلا مصطفى تحتاني وإباها الظهران إلى ذلك، تعتبر دي حشمة شوي. أما الحضارة اليونانية فكانت النساء يسرن كما ولدت أمهاتهن، يعني عراية تماما، وهناك تماثيل موجودة في اليونان، والذين سافروا اليونان يعني حكوا لذلك، تماثيل موجودة في الشوارع والميادين العامة لنساء عراية تماما، الصدور والأعجاز والمقدمة والمؤخرة كل موجودة تماما. نعم والكلام ده أنا ما شفتش كلام الحب أخبارنا، شفت كلام ده؟ ما هو المتحف الروماني، ممكن يكون متحف الروماني، لأن الروماني ده أصلهم إيه؟ أوروبيين، وهم عملوا الحياة دي كلها. نعم، فمسألة الخلط الأديان هذا كفر، هذا كفر وهذا يجوز أبد، هذا كفر وهذا يجوز. أما التتبع التاريخي أن هذه المحاولة ظهرت وردهم ابن جرير الطبري، وبعدين ردهم الإمام الخطيب البغدادي، وبعدين ردهم الشيخ الإسلام ابن تيمية، فصح يرقى بي اثنين خلاص. يبقى يقول لي التأصيل التاريخ ده يعني تتبعه في أي كتاب حتى أستفيد منه، لأن أنا ما طلعتش على هذا التأصيل وعلى هذا التتبع، أنا ما طلعتش على هذا التتبع، فلو هو طلع عليه يطلعني عليه حتى أستفيد إن شاء الله. سريعا بقى، لا تضر بينهم بسور له باب باطن فيه الرحمة وظاهر من قبل العذاب، لا يفهم من ذلك أن القرآن له ظاهر وباطن، ولا ينبغي أن نفسر القرآن بالتفسير الإشاري، لأن هذا التفسير تفسير زندقي قرمطي لا يجوز. فالتفسير الإشاري ده تفسير زندقي قرمطي، لأنه يفرغ الآيات من مضامينها المقصودة، زي مثلا قول المولى عز وجل اخلع عليك إنك بالوادي المقدس، يقول لك اخلع عليك، اخلع بدنك وروحك، يبقى المعنيين اللي هو الايه البدن والروح. طب لما الواحد يخلع البدن والروح يبقى ايه بقى؟ خلاص بقى يبقى ده تفسير اشاري، يبقى هو يعني يبقى هو اللي هو الكون، يبقى بدن ولا روح، يبقى هو الاله ذات نفسه، يبقى هو الاله ذات نفسه، يبقى لا بدن ولا روح يبقى هو الاله، يبقى لا مادة ولا روح، لا مادة ولا روح. اذا هذا خدمة المعتقد الفلسفي الالحادي الذي يقول بأن الإنسان ليس الإنسان المبدا، ولكن الإنسان هو المظهر للصفات الإلهية، لأن ربنا سبحانه وتعالى كان كنزا مخفيا فأراد أن يعرف نفسه فخلق الخلق لكي يعرف نفسه. إذ أنت بالفعل مش أنت الإنسان اللي هو المخلوق، لا، أنت الصورة الإلهية المتجسدة اللي ربنا أراد أن هو إيه يشوف فيها نفسه. ربناك إذا زي ما الإنسان عاوز يشوف نفسه يبص فين؟ في المراية، يبقى أنت المراية بتاعت ربنا، استغفر الله وأتوب إليه. وبالتالي يقول لك اخلع عليك يعني اخلع إيه؟ بدنك وروحك. طبعا ده تفسير إشاري بيخرج الآيات عما ضمنها، وهذا تفسير الباطنية القرامطة الزنادقة الملاحدة. نعم، النفاق العملي لو اجتمعت معه العقيدة الفاسدة يخشى أن ينتقل إلى النفاق العقائدي، فإن المنافق نفاقا عقائديا إذا حدث يكذب، وإذا اؤتمن فإنه يخون، وإذا عاهد فإنه يغدر، وإذا خاطب فإنه يفجر. كل هذه الأشياء موجودة فين؟ في المنافق العقائدي. إذا المنافق العقائدي يحصل منه النفاق العملي، ولكن المنافق العملي لا يحصل منه النفاق العقائدي. أنا قلت النفاق العملي من جنس المعصية، يعني اتفاق للتوبة. كيف أجمع بين الثقة بالله وعدم الأمن من مكر الله؟ نعم، إذا يعني سعدت بطاعتك وحزنت بمعصيتك فهذا من أعظم الملامح. إذا سعدت بطاعتك وإذا حزنت بمعصيتك فهذا من أعظم الملامح. المسألة أحيانا كثرة مخالطة المنكرات بتفقد الإنسان حرارة إنكار المنكر، كثرة وفشو المنكرات قد تفقد الإنسان حرارة إنكار المنكر. ومن هنا أنا بطالب إخواني أنه لابد من الاجتهاد ببث الحرارة في القلب عند رؤية المنكرات، يعني دي مسألة خطيرة. دلوقتي أصلحت المنكر في الأصل، يعني لأن أنت لو حاولت تنكر المنكر مش هتنتهي. يعني عندنا التبرج هذه الأيام انتشر انتشار يعني لم ينتشر مثله قبل ذلك. التبرج، البناطيل والاسترتشات، وإحنا هنا حشمة، لو شفت بقى في القاهرة والإسكندرية حاجة تانية خالص، هناك الشرطات والقطات والحاجات دي أمر عادي، البنت لابسة شورت مش الحال ولابسة قط وما إلى، أمر عادي، وتروح الجامعة وتشكي البتاع وتتشعل في الأوتوبيسات والبتاع عادي جدا. يعني التبرج والعري والأغاني وشرب الدخان والمقاهي، يعني منكرات هتقول إيه ولا إيه ولا إيه يعني. لان انت لو حاولت تنكر ديت تنكر ديت ديت ديت يعني من كثرتها مش قادر تنكر، يعني من كثرتها ديت تستطيع الانكار. وبالتالي انا اظن ان افضل طريقه عمليه لانكار المنكر ان تغير نفسك وان تغير من حولك، كل واحد يغير نفسه ويغير المحيط اللي هو يقدر يغير فيه. يعني مثلا افترضنا واحد رئيس عمال يغير في العمال بتوعه، اب يغير في اولاده، صاحب مؤسسة يغير في العمال في المؤسسة، أستاذ يغير في تلامذته، صديق يغير في أصدقاء، صديق يغير في أصدقاء، تاجر يغير في زبائن، تاجر يغير في زبائن، مش الحال، وهكذا. مثلا زبال يغير في بتوع الشارع بتوعه، حرفي يغير في الناس اللي بيتعاملوا معاه، وهكذا. كل في الايه؟ في النطاق بتاعه، دي اللي نقدر عليه. ليه قلنا المسألة إن كان ممكن مطلقا هكذا مش هنستطيع حقيقة، خلينا عمليين مش هنستطيع، قرأت من كثرتها الشديدة هتنكر دي ولا دي ولا دي ولا دي ولا دي ولا دي، هتلاقي متبرجة دي، هتلاقي الثانية، هتلاقي الثالثة الرابعة الخامسة. وبعدين ممكن هتكلم الواحد تكلمها ازاي، هتكلمها ازاي وضابط ذاتها ازاي، خبرك ازاي. طب انت المحل دي بيعمل اغاني، هخش اكلمه بالك ازاي، هتقعد ما مثلا 10 ربع ساعة نص ساعة تبتدي تفهم اللي بعديه اللي بعديه. يبقى انت لو انت رايح الشغل بتاعك ما انتش رايح الشغل بتاعك، لو انت رايح مصنع ما انتش رايح مصنع، لو انت راجل سواق ارزاقي على تاكسي ولا على عربية يا دوبك تفرد الكاوتش خطوطين هتلاقي ثم واقف عربية تنزل قال الله قال صلى الله عليه وسلم ترجع. يعني انت ممكن بالفعل يعني تتهوس، ممكن فعلا تتهوس، لكن بقول كل في دائرته، هذا أفضل طريقة لإنكار منكر، كل في دائرة. يعني افترضنا مثلا بيحضر درس مثلا 100 أخ، يبقى عندنا 100 دائرة، لو كل واحد دائرة تشتغل ب 100 دائرة، ب 100 دائرة لو كل دائرة أثرت فيه 5-6 يبقى احنا أثرنا في كام؟ في 500، وال 500 لهم دوائر أيضا، كل واحد يشتغل في الدائرة بتاعته يبقى يغير، وهكذا وهكذا دواليك. هذا أظن هو التصور الأمثل لما ينبغي أن يكون عليه الأمر، والله تعالى أعلى وأعلم. إذا كان المنكر محددا اجتهد في تغييره، وإذا لم يتغير فزل عنه. أما إذا كان المنكر فاشيا متعددا بحيث من العسر أن تنكر واحدا بعينه، إذا في هذه الحالة يعني علينا بما قلت، والله تعالى أعلى وأعلم. الشيخ بكر أو كتاب اسمه الإثقال في مسائل الأديان والخلط بينها، أنا ما طلعش أنا هذا الرسالة، موجود فينا هذه الرسالة، موجود فينا هذه الرسالة، لو هذه الرسالة مش موجودة نعم صغيرة ولا كبيرة؟ نعم صغيرة، خلاص نشوفها إن شاء الله. ولا بأس إن ممكن يعني تقرأ ويتعمل لها ملخص في صفحة والإخوة تصورها حتى تستفيد بإذن الله تعالى. زكاة الأيام والأبدان الدعوة إلى الله تعالى وطاعته. ما شاء الله تبارك وتعالى وخلاص يا أخوان. لا إله إلا الله. أنا قلت مسألة توقيف الفجر دي لا نريد أن تكون إشكالا ولا سبب يترتب عليه وقوع الفرقة بين المسلمين. قلت ذلك مرارا مرارا مرارا، وان الاخوة اللي هم بيسببوا في وقوع الفرقة بين المسلمين وايقاد الفتنة بينهم بسبب هذه المسألة، يعني اسأل الله تعالى ان يتجاوز عنهم وان يغفر لهم. قلت ان هذه مسألة من مسائل الظن والاجتهاد، لا من مسائل اليقين. مسائل الظن والاجتهاد ده نمرة واحد. نمرة اثنين، ان هذه المسألة بتتفاوت صيفا وشتاء، تغير بتغير الفصول والازمان، تغير الفصول والازمان. فلا ينبغي في مثل هذه المسائل الظنية القائمة على الاجتهاد ان احنا نتبنى رأيا معينا ونجبر الامة عليه. غلط، غلط هذه المسألة، غلط هذه المسألة. فهي دلوقتي المسألة بنقول ان اللي يصلي بعد ثلث ساعة يجوز، ولكن الأوفق كل ما كان التأخير يبقى أحسن، كل ما كان التأخير يبقى أحسن. يعني لو أخرنا لنص ساعة يبقى أحسن، 35 دقيقة يبقى أحسن، 40 دقيقة يبقى أوفق. مش حلو، لكن لو صلينا بعد ثلث ساعة أرجو أن تكون الصلاة صحيحة. لو قرر المسجد يصلي بعد 5 دقائق صلي معهم، وإذا كان اعتقادك أن صلاتهم ديت ليست في الوقت صلي بعد ذلك، ولكن دون أن تحدث جلبة. وليقرب يصلي في القرى أو في المساجد سريعة حتى لا تحدث جلبة وفتنة، يصلوا مع الناس في الجماعة وتكون لهم نافلة إن شاء الله، ثم بعد ذلك يصلون بعد الوقت الذي يرونه كافيا بإذن الله تبارك وتعالى. شريطة ألا تحدث فتنة. لو ظن أن صلاته في المسجد بعد صلاة المصلين تحدث فتنة، يصلي في قعر بيته، يصلي في قعر بيته. بعض الإخوة يعملوا ازاي؟ يفضلوا واقفين قدام المسجد، وقالت لما الناس تطلع من المسجد يقوموا داخلين يعملوا جماعة، تعمل مشكلة على طول. أخذ بالك ازاي؟ او الناس طبعا بقى صلت، وبعد صلت السنة، وبعد صلت عالف مش عارف ايه، وبعد الناس بقى وماشي يستعمل بقى وماشي بقى، طبعا ده كله كده يسلم حرما برما وما الى ذلك. واخد بالك ازاي؟ هما بقى بيحرموا على بعض، الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله. اتلوى الاخوة بقى كلهم بقى في الصف وبيصف. ايه دي الحصل دي؟ ايه والعدل بيكفرونه؟ لا وتبدا المشكلة. طب وليه كده؟ ولماذا هذا؟ لماذا هذا؟ يعني احنا لابد يكون في هناك يعني فقه أعظم من ذلك، وفطنة أعظم من ذلك، وإحنا عاوزين نألف قلوب الناس على دين الله، مش عاوزين ننفر الناس من دين الله. فالناس بيصلي الفجر نكرههم فينا؟ اللي يصلي الفجر دي معناها ده راجل، يعني راجل صالح. اللي يقوم يصلي الفجر معناها راجل صالح. فيبقى الناس الصالحين دول اللي إحنا يعني فرض نحبهم ونقربهم لينا، ويعني نحببهم في دين الله تعالى، ويكونوا ظهر لنا في هذا المجتمع، نكرههم فينا ونخليهم يرمونا عن السهم. زي الكلام ده، انت لو كنت مقتنع ان هما بيصلوش في الوقت، خلاص صل انت في الوقت كما ترى، ولكن بطريقة لائقة، بطريقة لائقة. اخر سؤال، بالنسبة للشيخ محمد رشيد رضا، رجل له حسناته العظيمة، وهو أول من انتهج النهج العلمي في مسألة تخريج الأحاديث وتناولها بالتناول الصحيح، وذلك في مجلته التي كان يقوم عليها، مجلة المنار. وقد استفاد من تحقيقات وتوجيهات وأبحاثه العلمية شيخنا الشيخ محمد ناصر الدين الألباني عليهما رحمة الله، ولكن كانت له بعض الاجتهادات ربما تأثر بها بشيخه البهلوان الماسوني جمال الدين الأفغاني. فجمال الدين الأفغاني كان رجلا شيعيا يتظاهر بأنه من أهل السنة، ولكنه كان شيعيا جلدا، كان شيعيا جلدا. جمال الدين الأفغاني كان شيعيا جلدا، ولكم أن تعلموا أنه لم يكن من أفغانستان، بل أصله من إيران، ولكن تظاهر أنه من أفغانستان. وابن أخته ألف فيه كتابا يعني اسمه حقيقة جمال الدين الأفغاني، وهذا الكتاب على صورة جمال الدين الأفغاني كده. لعله تأثر بشيخه جمال الدين الأفغاني وتلميذه محمد عبده، لأن محمد عبده كان رجلا يعني فلسفيا صوفيا معتزليا، كما كانت له يعني آراء في السياسة يداهن بها الإنجليز، كان له آراء في السياسة يداهن بها الإنجليز. ويقال بأن محمد عبده هو الذي وضع المسودة الشرعية لكتب قاسم أمين في تحرير المرأة والمرأة العصرية، محمد عبده. ويؤكد ذلك أقوال سعد زغلول في مذكراته بأنه بارك يعني فضيلة الإمام محمد عبده في توجيهاته لقاسم أمين، ذلك الشاب الماهر بتاعه ما إلى ذلك. فلعل الشيخ محمد رشيد رضا عليه رحمة الله تأثر لا سيما في الجانب السياسي، لا سيما في الجانب السياسي بشيخيه الأفغاني ومحمد عبده. فمسألة الإنجليز ومسألة الحكم من أنزل الله ومثل هذه المسائل دل فيها زلات شديدة اللي هو الشيخ محمد رشيد رضا، وتفسير منار خير شاهد على ذلك. بالنسبة للعقيدة الشيخ محمد رشيد رضا، عقيدته هي عقيدة سلفية فيما قرأ، ولا أعلم فيها مغمزا ولا مهمزا، إلا لو كانت بعض الشوائب التي شابته التي شابتها بسبب شيوخه. أما ابن الجوزي عليه رحمة الله، وهو يعني من هو ابن الجوزي صاحب المصنفات السيارة العظيمة التي يعني إيه يعجز اللسان عن وصفها من حسنها وبيانها وسعة علمها. إذا تكلمت في الأصول فهو سيد في الأصول، وإذا تكلمت في التفسير فهو بحر فيه. أما الوعظ والرقائق والزهد والترغيب والترهيب فهذا بابه دون منازع، أسلم على يده بسبب وعظه عشرات الآلاف، عشرات الآلاف أسلموا على يد ابن الجوزي بسبب وعظ، بسبب وعظه ورقته، حتى كان النصارى يخشون أن يسمعوه حتى لا يلقى الإسلام في قلوبهم، لأن أي حد يسمعه يلقى في قلب الإسلام. لذلك القساوسة والشمامسة نزلت، كان يقول البعض حد يسمع لمين؟ ابن الجوزي. مجرد سماعه، مجرد سماعه بس كده قوت يخلوهم يسلموا، مجرد سماعه يخلوهم يسلموا، سبحان الله. فهو صاحب القلب وصاحب العقل. أما تجاربه في الحياة فإذا قرأت كتاب الخطير سيد الخاطر وجدت له بالفعل خاطر قد صاد، يعني خواطره صادها وجعل جلها في هذا الكتاب القيم سيد الخاطر. يعني إذا تكلم الحقير مثلي عن الجبل مثله لهانت الجبال وزلت الجبال وحقرت الجبال، ولكن غفر الله له له أهمات وثقافات لا سيما في مسألة الصفات، لا سيما في مسألة الصفات. وهو يعني إمام لأهل السنة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ما كتب في ميزان حسناته، وأن يجعل ما زل فيه كفارة عن بعض سيئاته. وصل اللهم وسلم على النبي محمد وعلى آله وصحبه. السلام على رسول الله. للحظ في ذلك أن احنا في باب الأحكام لا تختلط علينا الأمور، لا تختلط علينا الأمور، ما يقولش أن فلان ده هو الكافر لأنه هو بيقصد كذا وباطنه بيدل على كذا وكذا وكذا. لا، احنا لنا الحكم بالظاهر، الحكم بليه بالظاهر. فيمكن يكون الرجل أكثر الكافرين ورأس من رؤوس الكفر ولكنه يتظاهر بالإسلام، فلنا أن نحكم عليه بما ظهر منه، إلا إذا بدا منه ما يقدح في دينه قدحا واضحا لا تأويل فيه ولا مراء، لا تأويل فيه ولا مراء، إذن هيكون ذلك ردة وكفرة. مثل بعض أنواع الموالاة الكفرية العظيمة، مثل بعض أنواع الموالاة الكفرية العظيمة التي يعني لا مهمز فيها ولا ملمد إلا أن نحكم بكفر صاحبه. خد بالك ازاي؟ نسأل الله تعالى العافية. انا عاوز على فكره اساله كتير، يعني انا عاوز الدروس القادمه يكون السؤال اكثر شيء، يعني يريد يكون السؤال فيما يعني فيما اخذناه لا بقى او فيما يتصل بما اخذناه. اي فضل الله الالتزام المقرر مع الصف اذا الالتزام قرض لو قرنا بالصف اما نجي من الجزاء والالتزام والالتزام طبعا اللي هي الشرع اما الايمان اللي هو الشرع والاعتقاد فاذا من دخل تحت مسمى الالتزام والايمان انتشر عن بعض لو حصلهم بالايه بما اتى به الاصول من عند الله كل ما يتكلم. اما لو قلنا الاسلام بالصدق فالاسلام ما هوش صدق للظاهر بالضبط ولكن للظاهر وعقله الإمام الزهري عليه رحمة الله لما قال كانوا يرون أن الإسلام الكلمة والإيمان العمل كلمة موثقة وأصابت كبد الحقيقة، أصابت كبد الحقيقة ليه؟ لأن الإسلام كما قلت حكم عام، فالرجل إذا ترك الكفر هيخش فين؟ في الإيمان ولا في الإسلام؟ بس يرسال الدائرة التي تستقبل الوفود الداخلين هي دائرة الايه؟ الإسلام. يعني اعتبر كده وده يجلس هي إن شاء الله، اعتبر إن الإسلام دي القاعة الكبيرة اللي كل الناس بتخش فيه، وبعدين بقى الناس بقى اللي هم لهم مقام عالي بنطلعهم الدور الثاني بقى، واخد بالك ازاي؟ ناخد بقى الناس اللي هم تميزهم ونطلعهم درجة، والناس الغلابة والناس اللي هم فضلوا على حالهم غير المتميزين يفضلوا فين؟ في القاعة دي. ولذلك كما سيأتي كانوا يدورون الإسلام دائرة وللإيمان دائرة أصغر منه، فيجعلون الدائرة الأكبر دائرة الإسلام والدائرة الأصغر دائرة الإيمان. طبعا اللي بره دائرة الإسلام دي إيه؟ الكفر. الواحد بقى يطلع من الكفر يخش فين؟ في الإسلام، ويطلع من الإسلام إذا ارتقى يخش فين؟ يعني لو ارتقى في الإسلام يخش فين؟ طب لو خرج من الإسلام يخش يطلع على فين؟ على الكفر. إذا في عندنا كفر وبعدين في إسلام وبعدين في إيمان، كافر يجي يرتقي وربنا يهدي قلبه فيقول الكلمة فيصير بها مسلما لا مؤمنا، فإذا ارتقى في إسلامه بعدل العمل وتطبيق الشرع والعمل الصالح وما إلى ذلك ارتقى في الإسلام لدرجة الإيه؟ الإيمان. فإذا أتى بكبيرة هو دلوقتي هو ارتقى بسبب طاعته، مش كده؟ يعني هو الرجل المسلم ده ارتقى للإيمان بسبب إيه؟ بسبب طاعته. طب لو عمل معصية اللي يحصل ينزل تحت، ينزل فين؟ للإسلام. طب لو تاب وطاع وأناب وما إلى ذلك يوم ارتقى شيء ثاني للإيمان، لو عمل معصية تنزل فين؟ للإسلام. يعني ذلك الإنسان دايما ما بين المقامات اهو، الإسلام الإيمان والإيمان الإسلام وهكذا بإيه؟ بالمعصية والطاعة، لو طاعة تزيد. ولذلك قالوا بأن المسلم مؤمن بطاعته، شوف كلمة جميلة، مؤمن بإيه؟ بطاعته، يعني بطاعة ربنا بإيه؟ في ساعة طاعته بإيه؟ مؤمن بطاعته، فاسق بمعصية. فاسق بإيه؟ بالمعصية. إذا دائرة الإسلام دائرة فيها إيه بقى؟ فيها المطيعين وفيها العصاة وفيها الزنادقة، فيها كل حاجة. لكن دائرة الإيمان لا تضم إلا الخلص، أهل الطاعة. أهل إيه؟ أهل الطاعة. طب هو دلوقتي بقى لو عمل ناقض من نواقض إيه؟ الإسلام. ناقض من نواقض الإسلام. مثلا سبب الدين. أو مثلا طعن في النبوة. او مثلا حارب الدين معتقدا فساد هذا الدين، او ظن ان هناك دين افضل من دين الاسلام، او هناك شرع احسن من شرع ربنا سبحانه وتعالى، هذه كلها تخلي الانسان مش يطلع من الاسلام فيطير عن الاسلام يترمى فين؟ في قعر الكفر والعياذ بالله. واضح كده يا اخي؟ Okay. هو من انواع الكفر كفر الجحود. من انواع الكفر كفر الجحود. قال الله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. فالجحود لا نستطيع ان نقول هو جحود الا اذا توافر شرط المعرفة. يبقى عرف وايه وجحد. يبقى عرف وايه وجحد. فاذا جحد يعني عرف وجحد فهو كافر. لكن اذا كان الجحود بسبب تأويل يعني اجتهد وافسده اجتهاده حتى ارداه وكان يريد إصابة الحق فلم يصبه، او وقعت له مسائل افسدت عقله فافضت به الى ما افضى دون المبارزة بالجحود، فهذا ليس بكافر. بدليل ايه؟ مثلا بعض الناس اللي هم جحدوا او ان هم انكروا عذاب القبر. بعض الناس انكرت عذاب القبر. لما انكروا عذاب القبر انكروه لماذا؟ قالوا لان الايات غير صريحة في عذاب القبر. نمرة اثنين، الاحاديث الواردة احاديث احد، ودي مسألة اعتقاد، فلا يثبت الاعتقاد باحاديث الاحد. طبعا هذا كلام فاسد، هذا كلام فاسد، يعني هذا كلام فاسد. لكن الكلام الناس دول تقول انتوا كفرتوا بسبب كده، ما اقدرش اكفر لهم الناس تأولوا. ولذلك من الاعذار التي تمنع ايقاع التكفير التأويل. التأويل بس ايه التأويل بقى؟ التأويل الذي له وجه. لتأويل تأويلين، تأويل له وجه، وهذا التأويل الذي له وجه قد يكون حقا وقد يكون ظنا، يعني قد يكون مرجوح تعاملات من هو أحق منه، وقد يكون ذلك التأويل ليس له وجه. تأويل له وجه وهو حق، تأويل له وجه وهو حق. مثل ماذا؟ إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين. فتأويل ثاني اثنين مؤمن النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ده حق ولا مش حق؟ يتأويل حق، حق على طول. التأويل الذي ليس له وجه، تأويل له وجه يعني يمكن أن يقبل ولكن غيره أحق منه، يعني فيه نظر وفيه فساد زي اللي قلت دلوقتي في عذاب القبر وما إلى ذلك، لأن هذا اجتهاد. وإن كان له وجه، له وجه ولكنه باطل، له باطل. الثاني ليس له وجه، مثل قول الله عز وجل إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. المقصود بقرة مين؟ عائشة. ده تأويل. قال ينفع الكلام ده؟ يبقى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، المقصود البقرة هنا عائشة رضي الله عنها. الكلام ده كلام فاسد، ودي قرمطة وزندقة وكفر وإلحاد لعدة أمور. لأن عائشة ليست بقرة، هذا أول حاجة. الحاجة الثانية دي في سياق أمر الله لموسى، وعيشة لم تكن في زمن موسى، فكيف يأمر الله عز وجل سيدنا موسى انه يذبح عائشة ام المؤمنين؟ يعني ده بالفعل جنون بقى، يعني ده جنون وخطل وهبل زي بيقولوا في البلد. يعني ده تأويل غير مقبول، قرمطة، بقول قرمطة زندقة، يعني لا يقبل. خد بالك ازاي؟ اذا مش كل تأويل يكون مانعا من التكفير، ولكن هو التأويل الذي له وجه حتى وإن كان مرجوحا. ليه بقى؟ لأنه لو كان راجحا فكيف نكفر صاحب الرأي الراجح؟ فغالبا ما يكون التأويل الذي فيه السقط يكون هو التأويل المرجوح. فلو أن هناك إنسان أنكر معلومة الدين بالضرورة لتأويل مرجوح ظنه حقا، يبقى هذا تقام عليه الحجة، وتقام عليه الحجة بحيث أنه هو مثله يفهمه وتتضح الأمور عنده يعني وضوحا شافيا كافيا. نشر حالة ابن حلال. انت بس الاول سنة كثيرا قلتهم دولت. طيب سأل بعد كده. ما دي مشكلة، دي مشكلة. مثل هؤلاء الناس لو عندهم أصول الدين موجودة لا أستطيع أن أكفرها. لماذا؟ لأن هذا الرجل يعني زي المعتزلة، اللي هم انكروا عذاب الذين انكروا الريح الموت. بعد ذلك الحديث الصحيح يؤتى للموت يوم القيامة في صورة كبش أملح أقرن فيرفع بين الجنة والنار، فيقال أهل الجنة أتدرون ما هذا؟ فيقولون هذا الموت، ويقال أهل النار أتدرون ما هذا؟ فيقولون هذا الموت، فيذبح بين الجنة والنار فيقال يا أهل الجنة خلود بلا موت ويا أهل النار خلود بلا موت. حديث في الصحيحين وفي غيرهما. لا إيه القصة دي؟ الموت يذبح، فالمدة معنى، المدة معنى والمعنى لا يتجسد، فازاي ان المدة هو يتجسد؟ فده مسألة صعبة جدا. وبعدين في صورة كبش الأملح الناس كلها ماتت، يبقى الناس كلها لما جت بتموت، يبقى الموت اللي جاء لعند واحد لكل واحد ده هو كان كبش. طب لو كان كبش طب انا كنت عايش مش عارف اشبه ليه؟ ما طالما ان الموت يوم الخير صورة كبش يا ممكن تصور ناس دي برضه كبش، طب انا حسيتش به ليه؟ وهكذا. فهؤلاء الناس أفسدهم عقلهم، هؤلاء الناس جهال ضلال، يبين لهم الدين، يبين لهم الدين. وهؤلاء هم شذاذ المعتزلة الذين أنكروا كثيرا من الأمور بعقلهم، لا أصلا كثيرا ولكن يبين لهم الدين إن شاء الله. قال أيوة نعم، الإيمان أعلى من الإسلام إذا ذكر في سياق واحد. يعني اللي احنا لسه نقوله إن شاء الله في المرة القادمة بأن الإسلام والإيمان كلمتان عظيمتان إذا ذكرتا في مقام واحد في سياق واحد، يعني في آية واحدة أو في حديث واحد، فالإسلام هو القول والإيمان والعمل والاعتقاد. أما إذا ذكر كل منهما في سياق مفصل آخر فإن الإسلام هو الإيمان والإيمان هو الإسلام. ده إذا افترق، يعني إن الدين عند الله الإسلام، إذا إن الدين عند الله الإسلام هو الإيمان أيضا، تقبلك إزاي؟ إذا الإسلام هو الإيمان أيضا. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ يا أيها الذين آمنوا هم برضه اللي يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ إيه المذكور هنا؟ يا الذين آمنوا، مفيش هنا إسلام خالص. يبقى يا الذين آمنوا فيش لفظ الإسلام، يبقى الإيمان ده هو إيه؟ يبقى يندرج تحتها لفظ الإسلام. يبقى يا الذين آمنوا ويا أيها المسلمون هل أدلكم على تجارة؟ إذا ذكر لفظ الإسلام لوحده دون لفظ الإيمان، إن الدين عند الله الإسلام، في هنا إيمان؟ لا، إذا الإسلام هو الإيمان برضه. لكن لو اثنين جم مع بعض فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غيرات من المسلمين، يبقى الإيمان والإسلام مع بعض في صف واحد، يبقى الإسلام لما ظهر والإيمان لما بطن. واضح كده؟ ما هي درجة واحدة باعتبار، باعتبار إيه؟ باعتبار الافتراق، يعني يذات الوحدة. إلى الإيمان والإسلام يذات الوحدة. أما قلت منذ قليل بين لفظ الإيمان لفظ تكفير، لفظ تكفير، ولفظ الإسلام لفظ عام، فإن لا شك إن الإيمان أرقى سواء هذا أو ذاك. لفظ الإيمان أرقى، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو إيه؟ ومؤمن. فدل ذلك على تزكية الإيمان. طبعا الإيمان أعلى وأرقى. أي سؤال شافه ماشي؟ الإسلام فيها تفصيل. لو قلنا الشيعة الغلاة مثل الدروز والعلويين والقرامطة فهؤلاء كفار، لأن دينهم ليس دين الإسلام. أما إذا قلنا بالشيعة الذين يعني يتلبسون بالبدع زي الزيدية فهؤلاء حالهم كحال الصوفية الموجودين في مصر، عشان الصوفية الموجودين في مصر هم جنب الضف، ومنهم اللي هو الجفري. طبعا الجفري ده رجل شيعي زيدي، ولذلك هو يعني بيظهر التصوف، لأن هي الشيعة الزيدية هي الصوفية الموجودة دلوقتي، مسألة الأضرحة والقباب والتوسل والنذر غير الله والنحر غير الله، هي الصوفية الموجودة، هي الشيعة الزيدية بالضبط. ولذلك لما قالوا بأن هي أقرب طائفة الشيعة إلى السنة، القول ده مش صحيح بإطلاق، مش صحيح بإطلاقه، ولكن هم أقرب باعتبار غيرهم، رحمه الله، باعتبار غيرهم، يعني لأن غيرهم أضل منهم سبيلا، يعني زمالك أحسن وحشين يبقى هو حلو، ولا هو برضه كلاب زيهم، زيهم بس هو أحسن وحشين، زيها بالضبط كده. لتبقى الطائفة اللي هي الوسط ما بين الغلاة وما بين صوفية الشيعة اللي هي الإمامية الجعفرية الموسوية الاثنى عشرية، فهؤلاء رؤوسهم الذين يعلمون حقيقة مذهبهم كفار، أما غالبيتهم وعامتهم فليسوا بكفار لغلبة الجهل فيهم. والله تعالى أعلم. الكلام ده وجهه له وجه، ولكن ليس الترتيب التقديم فيه يقتضي التقديم بما هو يعني أفضل أو بما هو أولى، يعني يوم يسر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، معلوم بأن الابن مقدم عند الإنسان منين؟ من الأخ، وبرغم ذلك قدم ليه الأخ على الابن صح الأخ، إذا ليس التقديم للدلالة على الأفضلية. قال تعالى إن أوحينا إليك كان أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. لو هي شفت من حيث الترتيب تتلين أن محمد عليه الصلاة والسلام قبل نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، برغم حيث الترتيب هو إيه؟ وبعدهم، فخد بالك إزاي؟ فالتقديم في سياق العطف للأهمية وعلو الشأن تقتضي قرينة منفصلة عن السياق، يعني عشان نقول إن هو قدم بما هو أدنى ثم تنى بما هو أعظم ثم أنهى بما بأعظم شيء، ده يقتضي دليل منفصل عن السياق، لأنه يعني قد يقدم الأولى وقد يقدم غيره، زي مثلا يوم سمر من أخيه فقدم الأقل على إيه؟ على الأعظم اللي هو الابن، وفي ذاك الآخر قد يقدم الإيه؟ الأعظم على من بعده. إذا مسألة التقديم لكي نقول قدم الأهم فالمهم، هذا الأمر يحتاج إلى دليل منفصل. ثم يقال لك زيادة على ما قيل بأن الذكر ليس المقصود به التمايل والطرب، وليس المقصود بالذكر هو أن يحدث أورادا بصورة لم يشرعها الشرع، ولكن المقصود بالذكر هنا هو الدين كله، المقصود بالذكر هنا هو الدين كله، لأن الصوفية بيقول لك يعني إن المقام الإنسان بيتوحد فيه مع الله هو مقام الذكر. يعني إيه يعني كلامهم ده؟ بيقولوا إن إحنا إن الإنسان في هذه الدنيا بذاته، أما إذا ذكر الله فإنه ينخلع عن ذاته لكي يكون مع ربه، والكلام ده قد يكون مقبولا إجمالا، لكن ماذا يقصدون بالذكر؟ هناك عندهم أوراد معينة، يقولك إن أنت تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام صلاة سرمدية سرية ظاهرية ومش عارف ايه كده صيغ كده بيقولوها كده طولها مثلا 500 مرة. يعني بعد صلاة العشاء تجلس بمفردك على السجادة وتغلق الأنوار، وبعدين بعد ذلك تصلى عليه الصلاة والسلام اللي هو صلاة سرمدية قدسية كده 500 مرة، وبعدين تستغفر الله 500 مرة، وبعدين تقول الله الله الله 500 مرة، وبعدين تقول هو هو هو 500 مرة، وبعدين بعد ذلك تتوضى وتصلي ركعتين وتنام. واخد بالك ازاي؟ لو استمريت على المسألة دي مدة من الدهر فإن الأمور تنفتح لك ويحدث لك من الخوارق ما الله تعالى به عليه. يعني حاجة ممكن بالفعل الذي يحصل لهم خوارق، ولكن يكون هذا من باب يعني التغرير بهم، من باب التغرير بهم. يعني واحد قال لي طب أنا دلوقتي كنت راجل يعني فجور الدنيا كله كان معصب في رأس، يعني كان أهل البلد بيخافوا منه موت. قال أنا أتلت وزني وشربت الخمر وعملت كل المعاصي في الدنيا كلها، وأنا في قمة الفجور بتاعي وكده، واحد كده مكذوب زي ناس بيسموه دراويش، ده مكذوب، أخذ بإيدي وقال لي تصلى على النبي يا الحبيب قلبك يطيب، خد بالك ازاي، كل يوم مش عارف قد ايه. قلت هذا، قلت الراجل ده راجل اهبل، اعمل ايه والكلام ده كله. فقلت في يوم من الايام قلت طبعا هصدق الكلام ده، وبالفعل فرشت السجاده وعملت زي ما الراجل بيعمل، واخد بالك ازاي، شكل ايه ان انا بعيط. وبعدين لقيت نفسي بالفعل هز عليا نفسي شويه، وتيت الباب يخبط، زمايلي بقى جايين بقى ضباط كبار ومستشارين وبتاع، عشان النصب تتقعد والخمره والحشيش وما الى ذلك، راجلنا راجل مليونير كبير جدا يعني. وبعدين قالوا لي يا فلان يلا بقى نسهر، قلت لهم بقى امشوا بره. قالوا لي ايه اللي جرى لك، ايه اللي حصل لك؟ قلت لهم انتوا ناس كذا وكذا وكذا، وشتمتوهم وبهدلتوهم وطردتوهم شر طرد، واخد بالك ازاي؟ قلت ده مش عارف ناس اتولدت من جديد. قلت الشعور ده هو لو انا حضرت لكم 50 مجلس مجالسكم ديت مش هتعمل حاجه زي كده. بينما لما فرشت السجاده وعملت الحاجات ديت حصل لي الايه؟ المساله دي. انا بقول ان الراجل ده كلامه صح وغلط. صح وغلط، مش غلط من كل وجه ولا صح من كل وجه. والمشكله عندنا ان احنا لما بيكون واحد يعني مبطل كلامه فيه حته صح، عشان هو مبطل بنقوم قايله كل كلامك غلط فهو بينفر. لكن انا كرجل اذا سمعت شيئا فيه صواب وفيه خطا، ما الصواب قلت الصواب والغلط قلت غلط. اللي بيحصل ان احنا بالتزامنا على مستوى العقول لا على مستوى القلوب. احنا التزامنا كاخوه يعني على مستوى العقول، عقلنا ده بنقعد نحشر فيه، خد بالك، نحشر في عقلنا، وقلبنا ده بنهمله، بنهمل قلبنا خالص، واخد بالك ازاي؟ فلو بنهمل قلبنا، قلبنا بيقش، فنقرا القران ما بنتشافش بحلاوته، وبنذكر ربنا سبحانه وتعالى اذكار الصباح والمساء ودخول الخلاء وكل حاجه من الشعور، لا نستشعر بحلاوه الذكر. ومش قصدي الذكر زي ذكر الصوفيه اللي هو الله الله او هو، لان هذا لا يجوز، لا يجوز ذكر الله باللفظ المفرد، ولكن الاذكار الوارده عن النبي عليه الصلاه والسلام فيها غنيه، فيها غنيه عن غيره. احنا وصلنا الى مقام قست فيه قلوبنا، حتى انكر علينا اهل الصوفيه قست هذه القلوب. احنا عاوزين يكون التزامنا منهج حياه، منهج حياه قلوبنا تحيا فيه وعقولنا تتسع فيه، مش ان احنا عقولنا تتسع بس على حساب قلوبنا، لا، هذا غلط، هذا غلط. قال الله تعالى: الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثانيه تقشعر من وجود الذين امنوا. من ضمن هذه العيون التي لا يمسها النار عين بكت من خشيه الله، عين بكت من خشية الله. انت اسأل نفسك سؤال كده، كم مرة دماتها ديت نزلت من خشية الله؟ كم مرة كده؟ سبحان الله، سبحان الله، مسألة عجيبة جدا. من هذه الشباب الذين يظلهم الله في ظله، يوم لا ظل إلا ظله، رجل ذكر الله إيه؟ خالية، ففاضت عيناه، ففاضت عيناه. انت تيجي تنام نومك ده نعمة، نومك ده نعمة. يا هناك الناس بتتنصم طول الليل عشان بس تنام لها 10 دقايق، ما بتعرفش تنام، يدي الحقن المخدرة والمواد عشان تتعيري تنام لها ساعة ولا بتاع، وانت ما شاء الله حط دماغ بدون نعسان. دي بالله عارف مش عاوز كده يعني، حمد وشكر ونعمة كبيرة قوي. وذاك لما تيجي تصحى تقول ايه؟ الحمد لله. اول كده تنطق تقول الحمد لله الذي احيانا بعد ما ماتني واليه النشور. قال لا، لما تيجي تاكل ممكن تاكل لقمة توقف زورك، فانت لو لقيت حتة لقمة صغيرة، لو حبيت رز ضلت طريقها، ضلت طريقها بدل ما تنزل في المريء وبعدين المعدة، ضلت طريقها راح يجي عند لسان المزمار، تفتح بقك وتشهق عينك والحقول واللي عجك في ظهرك واللي تحول وتتقلب على ظهرك، هموت يا ولاد. حبيت رزاية واحدة، رزاية واحدة، لا اله الا الله. طب انت بقى مش تاكل رزاية، فانت بتاكل طبق رز بحاله. الطبق ده كل لقمة عارفة طريقها كويس جدا، الاسنان بتبقى دهكاها واللعاب نازل فيها، وتقوم نازلة في المريء المعدة، والمعدة تتحرك والعصارات والبتاع. قال لا، وبعد كله الجسم يستفيد، اللي يستفيده ينزل بقى بطنك عاوز يخش بيضغط في المية، ينزل الفضلات. وتقول بعد ذلك بتقول بقى تقول ايه؟ الحمد لله الذي اطعمني وسقاني وكفاني وهواني، فكم ممن لا كافي له ولا مكفي. فانت يا ابن الحلال لو كل حاجه كده تاملت فيها هتكون عادي ذكر الله. فالذكر والدين كل حاجه تذكر فيها ربنا. الكلام ده تصور دلوقتي لو اجي اتكلم مش عارف اتكلم، مش عارف اتكلم، اللي دي نعمه كبيره جدا بتأدي الكلام. فربنا يعني ابتلاني مره، وانت ولعلكم تذكرون ذلك، ما كنتش بعرف اتكلم، حتى اصلا مش عارف اصلي، مش عارف ارفع صوتي. خد بالك، انا كنت شاكر نعمه ربنا، انا كنت شاكر ديت والله نعمه كبيره جدا، عشان الانسان يعرف ان هو عبد ذليل، وربنا لو ابتلاه ابتلاء بسيط لن يستطيع ان يدفع ذلك البلاء الا اذا اراد الله، الا اذا اراد الله. انا واحد انا قنعت ان انا اذا وقع علي مرض او اي بلاء لن يرفعه عني الا الله، وذلك الدكاتره والعلاجات وما الى ذلك لا تؤثر فيه في شيء، لا يؤثر فيه الا اذا شاء الله تعالى. يبقى اذا انا مش عاوزك ان انت يكون حالك ان الالتزام معناه ان انت تحفظ، وانت بقى تتكلم قال فلان وقال علا ورد عليه فلان، وهذه المساله فيها سته اوجه، الوجه الاول كذا والوجه الثاني كذا. ما شاء الله، اخ تمام، محرير، عالم، متفقه، متحذلق. دي كله كلام فاضي، ده كله كلام فاضي اذا لم ينزل على قلب خاشع متصل بالله تعالى، متصل بالله سبحانه. فيا اخي الحبيب، الكلام ده يعني له وجهه ولكن ليس صحيحا على الاطلاق. هناك اسئله كثيره فمش عارف نعمل ايه. ده فضلتني على ربع اول اقتراح، ممكن نرجع هذه الاسئله الى بدايه الدرس القادم، الى بدايته ان شاء الله تبارك وتعالى. لو ربنا أذن لنا يوم الاثنين ان شاء الله نكمل الدرس، ويكون درسا طويلا يوم الاثنين، ومن يدري ومن يدري. فصل اللهم على النبي محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزاكم الله خيرا. في معنى حديث الاحد، لعل الاخ السائل يعني اخذ ذلك من عبارات الدرس السائد في شان الذين ينكرون احاديث الاحاد في مسائل الاعتقاد، ويقولون لا ناخذ باحاديث الاحاد في مسائل الاعتقاد. الاحاديث تنقسم الى قسمين، احاديث متواتره واحاديث احاد، احاديث متواتره واحاديث احاد. الاحاديث المتواتره هي الاحاديث التي رواها جمع عن جمع، تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، وحيد العادة تواطؤهم على الكذب. مسألة الجمع العلماء لهم فيها أقوال كثيرة، ولكن يعني القول المرجو في هذه المسألة أن يكون ذلك الجمع هو الجمع الذي يطلق عليه الجماعة، إذا رواه جماعة عن جماعة، ويكون هذا التواطؤ في الرواية لا يمكن أبدا أن يكون مصدره إلا الرواية، ما يكونش له أي مصدر آخر. صحيح العادة تواطؤهم على الكذب. الأحاديث اللي هي غير متواترة تسمى أحاديث للأحاد، حديث أحاديث أقسام كثيرة جدا، العزيز والغريب وإيه كمان والمشهور، والمشهور ده عند بعض الفقهاء بيسموه المستفيض، المشهور أو المستفيض. فالعلماء قالوا بأن الأحاديث المتواترة تفيد العلم الضروري، بتفيد العلم الايه الضروري. يعني ايه معنى كلمة العلم الضروري؟ هو العلم الذي لا يمكن رده، دي معنى العلم الضروري. العلم الضروري والعلم الذي لا يمكن ايه رده. زي ايه كده مثلا؟ عندما اقول سين بتساوي خمس وصاد بتساوي خمس، اذا سين اكبر من صاد ولا اصغر من صاد ولا بتساوي صاد؟ بتساوي صاد، صح ولا لا؟ سين بتساوي صاد دي يسمى علم ايه؟ علم ضروري لا يمكن ابدا ان هو نحن نرد. لو واحد قال لا سين اصغر من خمس يقول لك اذا يقول كم ده ايه؟ كم باطل. ولو اكبر من خمسه يبقى باطل. لكن يعني لابد انه يسلم ان سين بتساوي خمسه، ده علم ضروري. لما واحد اسمه مثلا احمد عبد الرحمن يبقى ابوه اسمه ايه؟ عبد الرحمن، اذا هو اصغر من ابوه، صح ولا لا؟ لكن لو قال انا صح كده بس انا اللي خلفت ابوي، كلام ينفع؟ الكلام ده بالفعل يبقى نمشيلهم هيله بهيله ونوديه على السرايا الخمسه، واخد بالك ازاي؟ يبقى العلم الضروري وذلك العلم الذي يثبت ضروره لا يمكن دفعه، يعني يقبل المكلف لابد يقبله ما يقدرش ان هو يرد، دي يسمى العلم الايه؟ الضروري، اللي هو بيسموه اليقيني، العلم الضروري او اليقيني، مش الحال؟ فقالوا ان الحديث المتواتره بتفيد العلم الضروري، بتفيد العلم الايه الضروري. وكذلك خبر القران، يبقى القران والاحاديث المتواتره دي بتفيد العلم الضروري، يبقى الحاجات اليقينيه، واخد بالك ازاي؟ اما الاحاديث لاحاديث الاحاد فانها دون ذلك. قال لك مسائل العقيده، لان مسائل العقيده لا تثبت الا بماذا؟ الا بالايه؟ الا بالقران او بالاحاديث الايه؟ المتواتره. لان دي مسائل عقيده، مسائل كبيره لابد تثبت بحاجه قويه، حاجه قويه زي القران او الاحاديث الايه؟ المتواتره. فلما قلنا لهم هل ممكن ان احنا نثبت العقيده في مسائل الاحاد او لا؟ هذا لا يصح. الجواب ان هذا كلام باطل. هذا الكلام باطل. واحاديث الاحاد يمكن، بل مش يمكن، أحاديث الأحاد يستدل بها في إثبات العقائد، والأدلة على ذلك كثير. كان النبي عليه الصلاة والسلام يرسل الرسل من الصحابة، بيرسل الرسول شبه أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رسولا إلى المقوقس، ورسولا إلى كسرى، ورسولا إلى قيصر، ورسولا إلى عظيم الحبشة، رسولا. يبقى الرسول دوت لما يجي يوصل الرسالة إلى خبر إيه؟ خبر واحد. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيرسل الرسل ما كانش بيرسل مجموعة رسل لكل واحد، لا، كان بيرسل رسولا واحدا. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما أرسل إلى أهل اليمن من يعلمهم التوحيد وشرائع الدين، أرسل إليهم من؟ معاذ بن جبل، شبه ولا لأ؟ أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن، وقال يا معاذ إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فعلمهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات يوم وليلة، الحديث إلى ثمان. طب يا ترى أهل اليمن، أهل اليمن الذين آمنوا بمعاذ قالوا لا إحنا مش هنؤمن بدعوتك ديت إلا لما يجي لنا مجموع تروي الكلام ده، هو ولا قبلوا منه دعوته؟ قبلوا منه دعوته، قبلوا منه دعوته، خد بالك ازاي؟ قبل منه دعوته. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل مع أهل المدينة من يعلمهم الدين، أرسل معهم من واحد بس اللي هو مين؟ مصعب بن عمير، صح ولا يا إخواني؟ هل أهل المدينة، هل أهل المدينة من أهل يثرب كل ما كل ما مصعب يقول لهم حكم أو لهم شيء لا استنى لغاية لما إيه نروح الخبر ده يجي لنا بالطريق متواتر، ولا كان بيقبلهم؟ كان بيقبل، سبحان الله كان بيقبل. إذا هذه كلها أمور دالة على قبول خبر إيه؟ خبر الوحي. وأزيدك بيان، تقول قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، فدل ذلك على أن المؤمن الثبت إذا جاء بنبأ إيه اللي يحصل؟ إذا نقبل واخد بالك إزاي؟ إذا جاء المؤمن الثبت الثقة بالخبر فإننا نقبل منه إيه؟ ذلك الخبر، نقبل منه ذلك الخبر. ثم نقول لهم أنتم تقولون أننا نأخذ بالأحاديث دون المتواترة في العمليات دون الاعتقاديات، قالوا أيوه هي دي، نأخذ بها في العمليات مش العمليات في المستشفى، في العمليات يعني الأمور الفقهية يعني بيخدم بالأحاديث الأحاد في أمور الفقه، في الصلاة، في الصيام، في الحج، في المواليد، في كذا، لكن أمور عقيدة لا. نقول لهم يعني أنتوا دلوقتي لما تيجوا تصلوا ممكن تصلوا خبر أحد؟ قال لك آه. نقول لهم طب كلام جميل، هذا كلام طيب جميل، من هذه الأخبار التي من أخبار الأحد في الصلاة إن أنت دبر الصلاة بتقول إيه؟ بتقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. فهذه هذا دعاء في الصلاة، فهل أنت تقوله أم لا؟ فإن قال أنا أقوله، فلا بالك من المحاورة دي، فإن قال أنا أقوله قلنا له لا اختلاف بيننا، أنت تقوله ولا تعتقد ما فيه ولا تقوله وتعتقد ما فيه؟ فلو قال أنا أقوله ولا أعتقد ما فيه دون ذلك الرجل، إذا واحد يقول كلام ومش معتقد أن صح الكلام ده ينفع الكلام ده؟ يبقى كلام ما ينفعش. لو قال أنا أقوله وأعتقد ما فيه قلنا ثبت المطلوب، ثبت المطلوب. إيه المطلوب؟ أنه أثبت عذاب القبر وأثبت المسيح الدجال بماذا؟ بخبر أحد، لأنه موجود في الصلاة، وانتهت المناقشة بذلك الأمر ولله الحمد والمنة. إذن هذا الأمر يا إخوتي ثابت قطعي ولا يمكن رده بإذن الله، وإلا لهدمت ثلاثة أرباع الشريعة، ثلاثة أرباع الشريعة أو أكثر هدمت بسبب رد خبر الأحد. إذن الكلام الذي ذكره الأحناف أنه لا يقبل الاعتقاد بخبر الأحد، هذا كلام يعني فيه نظر، هذا كلام فيه نظر. قال شيخ الإسلام فصل 12 ومن تدبر هذا علم أن كثيرا من أهل الأهواء والبدع قد يكون مؤمنا مخطئا جاهلا ضالا عن بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد يكون منافقا زنديقا يظهر خلاف ما يبطن. أنا هذه الفقرة شرحتها من قبل، بينت يعني فارق بين اثنين، بين صاحب البدعة. ايه معنى البدعة؟ البدعة اللي هي الطريقة في الدين، الطريقة في الدين لم تكن يفعلها او لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها يقصد بها التقرب إلى الله تعالى. إذا البدعة هي طريقة في الدين تضاهى بها الشرعية يقصد بها التقرب إلى الله سبحانه. إذا هي طريقة في الدين، طريقة في الدين، في الدين. ومن هنا البدعة اللغوية ليست داخلة بهذا الاعتبار. يعني السيارة لما واحد قلنا بدعة يقول لك لا طبعا انت عندك عربية يبقى ما تركبش الا جحش بقى، عشان تبقى راجل بقى سني بقى اركب الجحش، ركبش عربية. هي المسألة دي، وروحوا حجوا بقى راكبين بقى الحمير والجمال بقى بتركبش الطائرات ولا البوار. صدقين دولت ناس عقولهم يعني لم تستوعب المسألة، فارق بين البدعة اللغوية والبدعة الشرعية. فحين نقول البدعة المذمومة هي طريقة في الدين، في الدين تضاهي الشرعية. تضاهي الشرعية يعني ايه؟ بنحنا بنخليها طريقة الدين جديدة واحنا بنعملها بنقول لها طريقة مشروعة. زي مثلا الواحد اللي هو بيقول لك ايه ان بعد ما نقعد نقرا الاذكار ونقرا القران كل واحد غمض عينيه ويقصد دماغه ويتذكر اخلاق الله، واخد بالك ازاي؟ يعني يقصد دماغه كده هوت ويفعص في عينه جامد ويتذكر اخلاق الله، وبعدين يقول بقى بحرقه القلب بقى، واخد بالك ازاي؟ اللهم ان هذا اقبال ليلك وادبار نهارك واصوات دعاتك فاغفر له. يقعد يدعو مين؟ لاخوك الله ده الظهر غير بقى. في الطريقه ديت الناس ما عملهاش، واخد بالك ازاي؟ والطريقه دي بيسموها ورد الربط، واخد بالك ازاي؟ دي طريقه جديده دي ما عملهاش، وهي في الدين فيها اذكار واوراد ودعاء وما الى ذلك، وبيعتقدوا ان هي مشروعه تضاهي الشرعيه وبيتقربوا بها الى الله. يبقى بدعه شرعيه بقى، يبقى بدعه ايه التي نقصدها؟ البدع الدينيه ده هي ممكن يكون صاحبها جاهل او ضال او مخطئ، زي بدعه الجهميه. بدعه الجهميه وكثير من بدع الاعتزال والارجاء اصحابها مخطئين لما قد يغلب عليهم من الجهل او قد يغلب عليهم من اتباع الهوى فيضلون. وضربت لكم مثال على ذلك، مثلا لما واحد يقول ان ما فيش هناك رؤيه يوم القيامه، مش حد يرى ربه يوم القيامة، نقول لا ازاي الكلام؟ فربنا بيقول وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة، يقولك لا قرآن على عيننا ورأس من فوق، خد بالك ازاي؟ بس المقصود ان ناظرة فاعلة بمعنى مفعولة يعني منتظر، خد بالك ازاي؟ مش حاجة اسمها ممكن تيجي كلمة بمعنى كلمة تانية، خد بالك ازاي؟ فقال لك ناظرة معنى منتظر. والى هنا مش معنى انتهاء الغاية، امال ايه؟ قالك ان الى هنا مفرد الاء، يبقى نعم، خد بالك ازاي؟ يبقى وجوه يومئذ ناظرة، يعني وجوه يومئذ بقى منورة كده بمعنى كده، الى ربها ناظرة اي تنتظر نعمة الله. دي تأويل ودي كلام فاسد، خد بالك ازاي؟ يبقى ده ضلال، يبقى ده ضلال، ده في اتباع الهوى، خد بالك ازاي؟ يبقى احنا هنا بننوي اعناق النصوص وبنخلي حمار اللغة خدام للهوى. إذا هنا بدعة يغلب على صاحبها الضلال أو اتباع الهوى أو الخطأ وما إلى ذلك. وقد يكون صاحب البدعة الدينية ده هي زنديق منافق يظهر خلاف ما يبطن. زي مين؟ زي مثلا الطائفة الإسماعيلية ضد الحشاشين زي ما سموهم في التاريخ، اللي هما كانوا قاعدين في قارة اسمها قارة الموت، قارة الموت في شمال أفغانستان الآن. هؤلاء الناس كانوا يكفرون بالله وكانوا يتظاهرون بالإسلام، وزي مين كمان؟ وزي مثلا اللي هم البرامج اللي هم كانوا بيعبدوا النار في الباطن وبيتظاهروا ان هم ايه؟ ان هم مسلمين. اذا قد يكون صاحب البدعة او مثلا زي الفلاسفة الصوفية من الملاحدة والزنادقة، فلاسفة الصوفية من الملاحدة والزنادقة، الناس دولت قالوا كلام لم يأت به النبي فهؤلاء مبتدعون، ولكنهم في الحقيقة قد يكونون زنادقة منافقين. لما واحد منهم يقول ايه؟ ان الانسان ده هو مش الانسان، اسمع الكلام ده، الانسان مش هو الانسان، مال هو ايه؟ يقول لك الانسان هو الجامع المظهر للصفات الالهية. يعني انت كده مجموعتك اللي تظهر الصفات الالهية، يعني ربنا له سمع وله بصر وله يد وله رجل وله كل حاجة، كل حاجة كلها موجودة فيك انت، يبقى انت المجموع اللي بيظهر الصفات الالهية. ليه؟ يقول لك ان ربنا سبحانه وتعالى كان كنزا مخفيا مش شايف نفسه، فاراد الله سبحانه ان يعرف نفسه وان يرى نفسه في نفسه، فيشوف نفسه ازاي؟ فخلق الخلق ليرى فيهم نفسه كما يرى الانسان نفسه في المرآة. اذا احنا كده مرآة ربنا، استغفر الله العظيم. الكلام ده كلام خطير جدا، الكلام ده بدعه وصاحبه زنديق. يبقى اذا الناس اللي بيخوضوا في البدع قد تكون او يكون صاحب البدع ده ضال أو متبع لهوى أو مخطئ زي الجهمية المرجئة المعتزلة الزيدية غير ذلك. وقد يكون هذه البدعة بدعة صاحبها زنديق منافق كما يقول غلاة المتطوفة من الفلاسفة والملاحدة. اتضحت العبارة دي؟ آخر سؤال إن شاء الله. ما القول في رجل يصادق النصارى بودهم ويودوه ويزوروه ويزورهم وقد علم هذا الرجل آيات تحريم ولاة الكافرين فقال أنا أعلم كل شيء لكن أنا أحبهم وأجد فيهم ما لم أجد في المسلمين ولا أجد ضررا لمصاحبتهم وزيارتهم. دي مسألة خطيرة إن الناس بتخلط الأمور في بعضها. الناس بتخلط الأمور في بعضها. لابد أن نفارق بين مقامين، بين مقام الإحسان وبين مقام الموالاة. بين مقام الإحسان وبين مقام الموالاة. الإحسان كتبه الله تعالى على كل شيء. كتب الله تعالى الإحسان على كل شيء، حتى على الذبيحة الحيوان أو الطائر. كتب الله تعالى الإحسان عليك. يبقى إذا الإحسان ده موجود، والإحسان اللي هي رقة القلب. خد بالك إزاي؟ إن أنت تساعد هذا الكائن الذي يحتاج المساعدة، يتحرك قلبك لمساعدة من يحتاج المساعدة. افترضنا مثلا أنت سائر بالعربية بتاعتك أو سائر في أي مكان، فوجدت مثلا قسيسا مدرجا في دمائه. وخبرك ازاي تعمل ايه؟ تقول طيب احسن ان شاء الله يقتصوا كلهم. ما نعم بنقول الكلام وبندعو الله سبحانه وتعالى ربنا اما يهديهم وان ربنا ياخدهم، لكن طالما وجدته يحتاج الى المساعدة بينهج ودمه نازل وعاوز المساعدة، نعمل ايه بقى؟ تقوم شايله وتوديه مستشفى الطوارئ. وخبرك ازاي تقوم مستشفى وتسعكوه الى ذلك. من يدري من يدري من يدري انت اللي قتلته. ما دي مشكلة هذه الأيام بقى، مشكلة بقى هو سوى ينطى يقول لهم لا، يعمل لهم كده مش قادر ينطى بقى يقول لهم لا. أخذ بالك إزاي؟ من يدري رب هذا الفعل الحسن يكون سببا في يعني تدين قلب. يعني من يدري إخواتي، يعني ما يدري قد الإنسان يفعل الشيء الصغير الذي لا يلقي له بالا يجعله الله تعالى سببا في دخول إيمان في قلب ذلك الرجل. إذا هذا باب الإحسان، أنا لا بحبه ولا أنا بواليه ولا أي شيء، ولكن دي مسألة إيه؟ دي إحسان. إحسان مسألة عصر. مش الحال. فرضنا أنت قاعد بقى مثلا في السيارة أتوبيس والسيارة كلها مقفلت. جيت ست عجوزة بتحط رجل جنب رجل مش قادرة تمشي. وصليب قد كده هوت متعلق على التدريب. ومكة بقى متشعلقة كده هوت ومش قادرة تقف على حيلها. طب انت فين القاهرة؟ يعني ساعتين ونص ولا ساعتين ودين. قول كويس الله ان شاء الله رجعت تكسر ماشي، لكن ايهما اولى؟ تصور بقى لو انت دلوقتي لو انت بقى انسان ملتحي قلت لها تعالى يا ست اتفضلي اهو، واخد بالك ازاي؟ الناس كلها بالفعل تقول سبحان الله ايه ده؟ يبقى الملتحي السني يقف للضربة الصليب على صدرها، ومن يدري جايز الست ديت يلقي الله تعالى في قلبها الايه؟ حب الاسلام. تروح لجوزها ولولادها ولأحفادها تقول لهم النهاردة وجدت عجبا، فوجدت النهاردة واحد مسلم عمل كذا وكذا وكذا. طب أنا لما أعمل كده بحبها؟ أبدا، أنا بكرهها وبكره دينها اللي هو دين الكفر والعياذ بالله. واخد بالك إزاي؟ وهؤلاء الناس لو برزونا بالحرب سنحاربهم ونقتلهم، ما استطعنا إلى ذلك من سبيل. إحنا دلوقتي أقامت حرب بيننا وبين اليهود ومسكنا اليهود أثرناه، واخد بالك إزاي؟ في القتش كل يوم نجيبهم بقى نعلقهم ونضربهم ونكهربهم يا ولاد الايه؟ ايه كده تحاربونا؟ ابدا. ايه اللي بيحصل؟ هنأكلهم ونشربهم ونعالجهم الى ذلك لانهم قتل. ماشي الحال؟ يبقى فارق بين الاحسان، احنا بنحسن الاسرى لو كانوا كفار، وبنحسن المرضى ولو كانوا كفار. لو اخ طبيب في المستشفى بيشرف كده على المرضى تلاقي واحد باقي صلب على ايد، قلت له خلاص سيبني مش هكشف عليه ان شاء الله يموت. الحق يا دكتور تخلان بينزل ده، سيبوه سيبوه سيبوه سيبوه كمان. ابدا، واخد بالك؟ ابدا. هيروح له برضك ويعلق له كلوكوز ويعمل لازم معه شلك من الحلال. يبقى دي مسألة اسمها ايه؟ اسمها احسان. ده اسمها ايه؟ احسان. لكن الموالاة ان احنا نحبهم الحب والنصر، الموالاة كلمتين، الحب في الباطن والنصرة في الظاهر. خد بالك ازاي؟ يبقى انت تحبه او توده او تنصحه او تساعده على المسلم او تعمل حاجة فيها عله على المسلم، هذا كله لا يجوز. خد بالك ازاي؟ افترضنا مثلا هناك راجل بيبيع مثلا فول مدمس، راجل نصران واحد المسلم، بتروح وتقول هات له بربع جنيه يجيب لك مغرفتين فول بس، النصران بيجيب لك ايه؟ ثلاث مغارف او اربع مغارف. تقول اروح للنصران عشان بيتوصى بيا؟ لا، ما تروحلوش حتى لو بيتوصى بيك. انت لما كل الناس تروح للنصارى تجمعهم بالرغم ده يجوز، ده كله يجوز، لكن ده هيؤدي الى ماذا؟ الى كساد مصالح المسلمين، وهذا لا يجوز يا اخواتي. يبقى اذا بد من الرجل دوت يتوب الى الله تعالى ويتقي الله ويعلم انه ياتي بخطر شديد، بخطر شديد والله العظيم يا اخواتي. قلت لكم ده من قبل، انا اعلم واحده الست ديت عليها رحمه الله وغفر الله لها، لما فتحوا الوصيه بتاعتها وجدوها كذبه الوصيه اللي تقوم بتغسلها وتكفنها النصرانيه، مش يقوم بتغسلها وتغسلها مثلا اختها او زوجها، حتى ما زوجها يجوز يغسل زوجته. يعني لو في هناك امراه يعني وصلت ان زوجها غسلها، لا باس ان الزوج يغسل زوجته، لا باس في ذلك، مش الحال، لا باس في ذلك. لا مش وصيه ان المسلمين يغسلوه، مين يغسلها؟ النصرانيه. دي ينفع الكلام ده؟ لا اله الا الله. لابد المسلمين يراجعوا أمورهم مرة ثانية. لا ما تتنفذش يا أخي، هذه وصية لا تنفذ. الحب مثلا يعني تحبه من إنما يعني نصرانية هو أجل مثلا تحب بالبلي يعني لجائزة هذا عام ثاني ورحمة الله نصرانية من نصرانية تحب بالبلي بس العالم يعني لجائزة. لا في إحسان يعني يحاول. قال الله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله لو كانوا هيه قول قل بصوت عالي كده ولو كانوا أو إخوانهم أو عشيرتهم. أيوة نص الآية، ما نص الآية؟ ده ورا مليانة أسئلة، طب نخليها المرة القادمة. الأخ الذي لا يصلي في المسجد حتى لا يصيبه مكروه، واحد يقول لك مثلا مش هصلي ليه حتى لا يصيبني مكروه، لا يعني هو يتقي الله سبحانه وتعالى، لأن هذا الأمر قد يكون سببا والعياذ بالله من أسباب يعني قلة الإيمان. فيتقي الله سبحانه وتعالى وليعلم أن كل شيء بقدره، يعلم أن كل شيء بقدره. لو اي سؤال شفوي سريع سريع يعني يحتاج مثلا كلمة واحدة بس. نعم ايه ايوه والله يا اخي يعني ماذا نصنع؟ لو قلنا ان احنا نروح حتى الكليه ونرجع، واخد بالك ازاي؟ اقول الكلام ده يعني انا اعمل الكلام يعني على مستوى شخصي، يعني يوم الاجازه بتاعتهم ده انا رحت الكليه وفتحت وقعدت شنطه رجع تاني ازاي؟ عشان اخالف النظام. لكن ما اقدرش انا اعمل الحكم ده، تعمل ايه؟ خلاص. فضيله الشيخ انا كنت بين المعروضه شريكه عذرا عني لا بس لا بس تم القول كمل عادي يستدلوا لا لا لا لا ما فيش هناك ضيعة تفريق بين النفس وبين الله. سبحانك ربنا وبحمدك.